جا يقول لك شعلي ولا يا بل ولا يا بل ولا يا بل. حتى العمل تبح النية هم تغير قلب علي وعايفني بهم ليلي ولا يا شفت اشكال الناس بعمري بس هو اللي زيد قهر وفوقها يطعن بظهري ولا يا بل لا يا بل لا يا بل. كل يوم براي محيرني يا عالم الله يصبرني على عشرة المرة جابرني ولا يا بل لا يا بل ولا يا بل. دنيا عجيبة انت طيبة يجرح حبيبه ويروح سيل دموعه ويطفي شموعه بقلب اللوعه ينوح. دنيا عجيبة انت طيبة يجرح حبيبه ويروح سيل دموعه يطفي شموعه قلب اللوعه وينوح. يم ترتاح بهاي الدنيا شو مسواني اللي تحتاجه يقلب خايف واتلفت من امشي بس دموعي تبلل رمشي لا يا بل لا يا بل ولا يا بل. ليش الحبيت متعبني وما يرتاح لي زعلني ما صدق